ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتابع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية يا ربنا. نسألك يا ربنا أن تبطل سحرا عظيما يشتد ويعظم ويتجدد على الشمس والقمر عند الشمس والقمر على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر. أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحرا علويا أبطل يا ربنا السحر العلوي أثر على العقل والإدراك يتجدد ويعظم ويتشدد في أول الشهر في أوسط الشهر وفي آخر الشهر. أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحر الكواكب أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم فيتعلمون منهما ما يفرقون به فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم على الزوج والزوجة وعلى الأولاد على التفريق وعلى الأمراض والخيالات والأوهام وعلى الجنون والخبال وعلى عدم التوفيق. أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا علويا أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فنظر نظرة في النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم فإذا النجوم طمست وإذا النجوم انكدرت أبطل يا ربنا سحرا علويا وعلامات وبالنجم هم يهتدون والنجم إذا هوى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وإذا الكواكب انتثرت أبطل يا ربنا سحرا علويا على الجنون والخبال وعلى عدم التوفيق وعلى الأمراض والأدواء والأسقام وعلى التفريق على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق أبطل يا ربنا سحرا علويا على الكواكب والنجوم أبطل سحرا على القمر أبطل يا ربنا سحرا على القمر وعلى الكواكب وعلى الكواكب وعلى النجوم وعلى النجوم يعظم وسط الشهر يعظم أول الشهر يعظم آخر الشهر أبطل سحرا يتجدد أبطل سحرا يعظم أول الشهر وأوسطا وآخرا أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم قويا عظيما شديدا مرتبطا بسحر عظيم مرتبطا بسحر في البطن مأكول ومشروب وأثر على رحمها ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام أبطل سحرا عظيما عظيما ضره عظيما ضره عظيما بأسه عظيما بطشه على العقل والإدراك وعلى الذهن والدماغ وعلى السمع والبصر وبين الزوجين تفريقا عذابا ونكالا شقاء وتعاسة أبطله بحولك وقوتك وعلى الأمراض والأدواء والأسقام وإلى النجوم انكدرت وإلى الكواكب انتدرت وإلى الكواكب انتدرت وإلى الكواكب انتدرت وإلى الكواكب انتدرت وإلى الكواكب انتدرت وإلى الكواكب انتدرت وإلى الكواكب وإذا الكواكب انتثرت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست وإذا النجوم انكدرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا قديما أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا قديما أطل يا ربنا سحرا قويا أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر فلما رأى القمر بازغا رأى القمر رأى القمر رأى القمر بازغا رأى القمر رأى القمر رأى القمر بازغا فلما رأى القمر رأى القمر فالق الإصباح وجعل الليل سكنا وجعل الليل سكنا والشمس والقمر والشمس والقمر حسبانا وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم رأى القمر رأى القمر بازغا رأى القمر بازغا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا جعل الشمس ضياء والقمر نورا جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون فلما رأى القمر بازغا رأى القمر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون اللهم أطلي يا ربنا سحرا على القمر أطلي يا ربنا سحرا على ضوء القمر أطلي يا ربنا سحرا عند افتمال القمر أطلي يا ربنا سحرا عند نقصان القمر أطلي يا ربنا سحرا عظيما على شعاع الشمس أطلي يا ربنا سحرا يعظم في السحر أطلي يا ربنا السحر عند السحر أطلي يا ربنا سحرا عظيما عند السحر أطل يا ربنا سحرا عظيما أول الشهر وأوسطه وآخرة أطل يا ربنا سحرا عمل قويا عظيما شديدا اللهم أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا أطل يا ربنا سحرا علويا أطل يا ربنا سحرا علويا على الكواكب والنجوم أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا قديما أطل يا ربنا سحرا يتجدد اقتربت الساعة وانشق القمر اللهم شق سحرا عظيما اللهم شق عقده يا ربنا اقتربت الساعة وانشق القمر فلما رأى القمر بازغا وانشق القمر كلا والقمر وخسف القمر وخسف القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وخسف القمر وخسف القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر وخسف القمر وخسف القمر وخسف القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا ربنا سحرا علويا على الشمس والقمر وعلى الكواكب وعلى الكواكب على الكواكب على الكواكب على الكواكب اطر يا ربنا سحرا على المجرات على المجرات على المجرات اطر يا ربنا سحرا عليه جن طيار عليه جن طيار عليه جن طيار عليه جن طيار ظالم القتل يا ربنا سحراء عليه جن طيار مرتبط بالكواكب مرتبط بالنجوم مرتبط بالكواكب والنجوم أثر على العقل والإدراك أثر على العقل والإدراك أثر على العقل والإدراك أثر على العقل والإدراك ويجدد الأسحار يغمي على العقل يغمي على العقل ويسرح الجسد ويطرحه أرضا ويريد التفريق بينها وبين زوجها ويريد التفريق بين الزوجين ويؤثر على الذرية ويؤثر على الذرية بالخوف والخيالات بالخوف والخيالات والإيذاء عليهم والإيذاء عليهم اقر يا ربنا السحر العظيم اقر يا ربنا سحر سحر الكواكب والنجوم اقر يا ربنا سحر العلوية اقر يا ربنا سحر العلوية اقر يا رب نسح على طلاسم وشعوذه اقر يا رب نسح على طلاسم وشعوذه وارقام اقر يا رب نسح على الارقام اقر يا رب نسح على عظيما على الفلك على الفلك على الفلك على الفلك على المجرات على المجرات اقر يا رب نسح على عظيما قويا شديدا ويتجدد بالليل والنهار ويجدده جن جن طيار ثعبان اسود له اجنحه يطير في السماء اليك به يا ربنا اليك يا ربنا بجن طيار اليك يا ربنا بجن طيار اليك بملوك الجن الظالمين بملوك الجن الظالمين بملوك الجن الظالمين اليك يا ربنا بفراعنة الجن الغاصبين الله اكبر الله اكبر اطر يا ربنا سحرا عليه جن فرعون عليه جن فرعون عليه جن مارد مارد وعفريت وعفريت وعفريت عليه جن طيار عليه فرعون عليه فرعون عليه جن فرعون فرعون فرعون فرعون فرعون عليه ملك ملك وسلطان ملك وسلطان ملك وسلطان من ملوك وسلاطين الجن عارف بالأسحار عارف بالأسحار يجدد الأسحار على الاسم واسم الأم على الصفة على الصفة ويأخذ من الآثار من الشعر من الشعر من الشعر من الشعر ومن الدم ومن الريق ومن المني ومن المذي ومن ومن ومن الشعر ومن الثياب ومن العراق ويسرق ويسرق الأدوات ويسرق الأدوات ويسرق الثياب ويسرق المال ويسرق النعال يجدد عليها الأسحار أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما عليه جن طيار عليه جن طيار عليه جن طيار أطل يا ربنا سحرا يجدده الساحر في خزنته في صندوقه في صندوقه في خزنته في تنورة في تنورة أطل يا رب نسحا عظيما أطل يا رب نسحا عظيما عند الساحر في حفرته في حفرته في بيته في بيته في مزرعته في مزرعته في بئره في بئره أطل يا رب نسحا على الكواكب والنجوم أطل يا رب نسحا عظيما أطل يا رب نسحا على الكواكب والنجوم يستعين بالجن الظالمين يستعين بملوك الجن الظالمين أطل يا رب نسحا استعانة أطل يا رب نسحا استغاثة بالمردة والعفاريت المرادة والعفاريت أطل يا ربنا السحر العظيم الأسود الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء أطل يا ربنا السحر على النار على النار على النار أطل يا ربنا السحر على النار أطل يا ربنا السحر على الماء أطل يا ربنا السحر على الماء أطل يا ربنا السحر على التراب أطل يا ربنا السحر على التراب أطل يا ربنا السحر على صفة أطل يا ربنا السحر على صفة على صفة وعلى اسم وعلى اسم وعلى اسم أطل يا ربنا سحرا سحن استقر في البطن سحن استقر في البطن من مأكول ومشروب وأدخله جن في الجسد وأدخله جن في الجسد وثبت وثبت وغرز وغرس وخاط وخاطه في الجسد أطر يا ربنا سحرا على الإبر على الإبار وعلى الخرز والوراق. أطر يا ربنا سحرا فلاسما وشعولة. أطر يا ربنا سحرا عظيما سحر اليهود الظالمي. أطر يا ربنا سحر اليهود. أطر يا ربنا سحرا على نجمة الشيطان على نجمة الشيطان. أطر يا ربنا سحرا عظيما من عبدة الشيطان من عبدة الشيطان. أطر يا ربنا سحرا عبدة الشيطان. أطر يا ربنا سحرا اليهود والنصارى وظلال المسلمين والمجوس والمجوس والمجوس. أطر يا ربنا سحرا عظيما علويا قويا عظيما شديدا ويتجدد ويتشدد ويتجدد ويتشدد على الرأس على الرأس على العقل والمخ والمخيخ. أطر يا ربنا سحرا على السمع والبصر. أطر يا ربنا سحرا الخيالات والأوهام والوسوسة والخوف والخوف والخوف والوسوسة والخوف والخوف والوسوسة والوسوسة والهلوسة والهلوسة والهلوسة والخيالات. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل يخيل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أطل يا ربنا اسحى الخيالات والأوهام والوسوسة. أطل يا ربنا اسحى الوسوسة. أطل يا ربنا اسحى التفريق. أطل يا ربنا اسحى العذاب والنكال. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر. أطل اسحى الكواكب والنجوم. أطل يا ربنا اسحى الكواكب والنجوم. أطل يا ربنا اسحى الكواكب والنجوم. أطل يا ربنا اسحى يتجدد. أطل يا ربنا سحرا بالليل والنهار. أطل يا ربنا اسحى بالليل والنهار قويا عظيما شديدا. أطل يا رب اسحر تفريق. أطل اسحر العذاب والنكال. أطل يا رب اسحر يسلبوا العقل. أطل يا رب اسحر يشوشوا الفكرة. أطل يا رب اسحر يسلبوا العقل ويشوشوا الفكرة ويمرضوا الجسد ويمرضوا الجسد ويلهبوا العقل ويلهبوا العقل ويصرف ويصرف ويصرف ويصرف التوفيق. أطل يا رب اسحر الفشل. أطل يا رب اسحر الفشل. أطل يا رب اسحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. أطل يا رب اسحر القتل. أطل يا رب اسحر الدمار. أطل يا رب اسحر القتل. أطل يا ربنا سحر الدمار. أطل يا ربنا سحر الدمار والنار والعار. أطل يا ربنا سحر قويا عظيما شديدا. أطل يا رب سحر في الزوج والزوجة في الزوج والزوجة في الزوج والزوجة في الزوج والزوجة على الزوج على الزوجة على الزواج على الزواج وعلى الذرية وعلى الذرية. أطل يا ربنا السحر العظيم علويا علويا قويا شديدا عظيما قويا شديدا عظيما وطاعته عظيما وطاعته عظيما وطاعته عظيما ضره عظيما ضره. اطله يا ربنا اطله اطله بحولك وقوتك اطله بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. ان الله قادر ان الله قادر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر. اطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا بحولك وقوتك أطله يا ربنا بحولك وقوتك. إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر. وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست طمست طمست طمست طمست طمست وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت. أطل يا ربنا اسحى العلوية على النجوم على النجوم على الكواكب وعلى الكواكب على الكواكب. أطل يا ربنا اسحى على الكواكب. أطل يا ربنا اسحى على الكواكب. أطل يا ربنا سحر العلوية يؤثر على الرأس والعقل يؤثر على البصر يؤثر على البصر. أطل يا ربنا سحر من الأعلى. أطل يا ربنا سحر من فوق. أطل يا ربنا سحر من جميع الجهات. أطل يا ربنا سحر عظيما. أطل يا ربنا سحر على السمع والبصر. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا سحرا عظيما على العقل على العقل يسلبه وعلى الذهن وعلى الذهن ينقصه وعلى الإدراك يسلبه وعلى الإدراك يسلبه. أطل يا ربنا سحرا على القوة على القوة يضعفها وعلى القدرة يسلبها. أطل يا ربنا سحر الوسوسة والهلوسة الوسوسة والهلوسة الوسوسة والهلوسة. أطل يا ربنا سحر على ضياع العقل على ضياع العقل وعلى خوف القلب على خوف القلب على خوف القلب على الخوف على الخوف وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الفشل وعلى الفشل وعلى الألم وعلى الوجع على وجع شديد وجع وجع وجع على وجع على وجع على مرض على مرض على مرض على يأس من الشفاء. أطل يا ربنا ربنا اسحب اليأس من الشفاء وعقد وعقدا على ذلك. اللهم اطلي يا ربنا شيئا عظيما واحلي يا ربنا هذه العقد واحلي يا ربنا هذه العقد واحلي يا ربنا هذه العقد اليأس من الشفاء اليأس من الشفاء على الجنون والخبال وعلى التفريق وعلى التفريق وعلى التعطيل وعلى الرابطة وعلى الرابطة وعلى الرابطة وعلى عدم التوفيق. اللهم يا ربنا احلي يا ربنا هذه العقادة احلي يا ربنا هذه العقادة احلي يا ربنا هذه العقادة احلي يا ربنا هذه العقادة قوية عظيمة شديدة احلي يا ربنا هذه العقادة احلي يا ربنا هذه العقادة سحرية سحرية قوية عظيمة شديدة عبر الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم احلي يا ربنا هذه العقادة على الخيوط على الخيوط على الحبال على الحبال يا ربنا وفي الإبارة وعلى الإبار والمسامير وفي الخرز وفي الخرز وفي السبح وفي السبح احلي يا ربنا هذه العقادة احلي يا ربنا هذه العقادة احلي يا ربنا هذه العقادة سحرية قوية عظيمة شديدة وستجدد وستشدد يا ربنا يا ربنا عليها مارد وعفريت عليها مارد وعفريت عليها ملوك الجن الظالمين عليها سلاطين عليها سلاطين الجن الظالمين عليها فراعنة الجن الظالمين عليها عليها عليها الأبالسة عليها الأشباح عليها الأشباح والأبائس. أرقد يا رب ارسح عبدة الكواكب أرقد يا رب ارسح المنجمين أرقد يا رب ارسح عبدة الشيطان أرقد يا رب ارسح عبدة الشيطان والكواكب والنجوم أرقد يا رب أسحارهم أرقد يا رب ارسح عليه الأبائس عليه الأشباح عليه الأشباح عليه عليه الأشباح والأبائس أرقد يا رب ارسح عظيما أقل يا ربنا السحر العظيم أقل يا ربنا السحر العظيم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أقل يا ربنا السحر على القلب على القلب يخوفه على الصدر يضيقه على البطن يغلبه مربوطا ومعقودا في البطن في البطن معقودا بالسر معقودا بالسر وفي رحمها وفي رحمها على النجاسة على النجاسة على دم الدورة على في المسالك في المسالك أطل يا ربنا سحر رابطة أطل يا ربنا سحر رابطة أطل يا ربنا سحر نجاسة أطل يا ربنا سحر على النجاسة أطل يا ربنا سحر على الدورة أطل يا ربنا سحر عظيما في الدم في الدم يجري في الدم يجري أطل يا ربنا سحر عظيما في الرأس في الرأس في الرأس قويا عظيما شديدا ويتجدد ويتشدد ويتجدد ويتشدد أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر فإذا النجوم طمست فإذا النجوم كدرت فإذا النجوم طمست أقل يا ربنا سحر سحر الكواكب والنجوم أقل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان اطل يا ربنا السحر الاسود والاحمر والازرق والابيض اطل يا ربنا السحر من بين جلدتنا اطل يا ربنا السحر من بين جلدتنا اطل يا ربنا السحر العربي والعجم اطل يا ربنا السحر البدوي والحضر اطل يا ربنا سحرا عظيما وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم حرف يا ربنا ساكنة انطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة انطق يا ربنا صامتة انطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة وحل يا ربنا معقدة فك يا ربنا مربوطة فك المربوطة يا ربنا على العقل والإدراك وعلى التفيق وعلى الطلاق وعلى القتل والهلاك والدمار وعلى التعاسة والشقاء وعلى الأمراض والأدواء يا ربنا يا سميع الدعاء اطل يا ربنا سحرا عليه جن طيار عليه جن طيار عليه جن طيار يطير يطير في السماء اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا عليه ملوك الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن اطل يا ربنا اسحارهم اللهم اسلبهم يا ربنا قدرتهم اللهم احي يا ربنا عقدا كالمغناطيس لهم احي يا ربنا عقدا كالمغناطيس كالمغناطيس لهم اللهم احي يا ربنا هذه العقد تضيء في الليل تضيء في الليل تضيء في الليل وتجذبهم وتجذبهم وبها يستطيعون علينا وبها يقدرون عليها اقطع يا ربنا مددهم اطل يا ربنا اطل يا ربنا اسحارهم واحل يا ربنا عقدهم وفك يا ربنا مرابطهم في الراس في الراس الرأس وعلى الجسد وعلى الجسد ومن حول الجسد ومن حول الجسد وفي البيت وفي البيت وفي الزوج لزوجته وفي الزوجة لزوجها في الزوج لزوجته وفي الزوجة لزوجها وفي الذرية وفي الذرية وفي البيت وفي البيت وفي البيت. اللهم اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا هذه العقد عقد كالجوهرة عقد كالجوهرة للسحار عقد قوية عظيمة في الرأس في الرأس في الهامة في الهامة في الناصية في الناصية اطل يا ربنا سحرا عظيمة في الهامة في الهامة في الناصية في الناصية معقودة مربوطة معقودة مربوطة فكها يا ربنا واحلل عقدها الآن الآن الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا طمست طمست انكدرت انتثرت الآن يا ربنا بعثرت بعثرت بعثرت بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اقضي يا ربنا سحرا عظيما اقضي يا ربنا سحرا عظيما وجاءوا بسحر عظيم السحر ان الله سيبطله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة بطل ما كانوا يعملون اقضي يا ربنا هذا السحر واحيي يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها ما ظهر منها وما بطن يا ربنا وما قدم منها وما كان جديدا وما يتجدد وما يتنقل. اللهم اطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم اطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم اطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم اطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم اطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم اطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم اطل يا ربنا سحر العظم اطل يا ربنا سحر عظيما قويا شديدا اطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر ان الله سيبطله اطل يا ربنا بحولك وقوتك اطل يا ربنا سحر علمناه اطل يا ربنا سحر جهلناه اطل يا ربنا سحر عرفناه اطل يا ربنا سحر لم نعرفه اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر على الخيوط على الخيوط وعلى الحبال وعلى الحبال وعلى الإبر وعلى الإبر اطل يا ربنا سحرا على الحديد على الحديد على الحديد وألنا له الحديد فيه بأس شديد فيه بأس شديد فيه بأس شديد اطل يا ربنا سحرا على الحديد اطل يا ربنا سحرا على الحديد على الحديد على الحديد كالمغناطيس لهم كالمغناطيس لهم في الأجساد في الأجساد وعلى العقول وعلى المدارك وعلى المدارك وعلى المدارك وعلى المدارك وعلى المدارك على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد وعلى العقل والبدن وعلى العقل والبدن وعلى الزوج والزوجة وفي البيت وفي الذرية وفي البيت في البلد وعلى الولد في البلد وعلى الولد في البلد وعلى الولد اطرف يا ربنا بحولك الله اكبر بطل ما كانوا يعملون لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نستدفع بها نستدفع بها سحر الكواكب والنجوم لا تقلب لنا من حال الى حال ولا من جنب الى جنب ولا من مرض الى شفاء ولا من تعاسة الى سعادة ولا من شدة الى رخاء ولا من بلاء الى عافية ولا من مرض الى شفاء ولا من ضيق الى سعة الا بحولك وقوتك الا بحولك وقوتك نستدفع الضر والمكر والكيد والغلبة بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الشر والضر والمكر والكيد والغلبة والألم والوجع والألم والوجع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أقل يا ربنا سحرا عجزنا عجزنا فيه عجزنا فيه أقل يا ربنا سحرا أقل يا ربنا سحرا له عقد عظيمة له عقد غائرة له عقد خفية مخفية صامتة أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أطره يا ربنا أطله أقل يا ربنا سحرا سحرا عظيما من المغرب من المغرب ومن المشرق ومن الشمال ومن اليمن ومن الشمال ومن اليمن اطل يا ربنا سحر من جلدتنا اطل يا ربنا سحر يجدده الساحر يجدده الساحر قريبا وبعيدا ذكرا وانثى انسا وجنا كبيرا وصغيرا اطل يا ربنا سحر مخدوما اطل يا ربنا سحرا محروسا اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحرا عظيما تغلغل في العقل تغلغل في الرأس تغلغل على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب تغلغل في الجسد في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء نبت عليه اللحم نبت عليه اللحم نبت عليه اللحم وخيط في الأحشاء مخيطا مخيطا ثقيلا قويا عظيما خفيفا وطأته عظيمة. اطره يا ربنا بحولك وقوتك, اطر يا ربنا كل سحر, اطر يا ربنا سحرا في الدم, اطر يا ربنا سحرا في الدم, اطر يا ربنا سحرا في الدم, اطر يا ربنا سحرا على القلب, على القلب, على القلب والعقل, على القلب والعقل وعلى الادراك والذهن, اطر يا ربنا كل سحر, اطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطر يا ربنا كل سحر, اطر يا ربنا كل سحر ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد واثار العيون يا ربنا, اطرها يا ربنا كلها تمكنت, تمكنت من العقل والادراك والذهن, تمكنت من الذاكرة, تمكنت من الذاكرة, تمكنت من التوفيق والنجاح والتقدم والتميز, تمكنت من الروح, من الروح الطيبة الغالية, من الروح الطيبة الزكية النقية التقية, تمكنت من الجسد, تمكنت من الجسد, تمكنت من الزوج والزوجة, تمكنت, تمكنت من الزوج والزوجة, تمكنت, تمكنت وغلبت, وغلبت الذرية, وغلبت الذرية وانتقلت, وانتقلت في البلد في البلد وأثرت على الولد وعلى الروح والجسد. أطلها يا ربنا بحولك وقوتك ثلاثة سحرا وحسدا وعينا, أطلها يا ربنا بحولك وقوتك, أطل أثر نفسه, نفسه, نفسه علقت حسدا وحقدا, نفس مرسولة بسحر عظيم وحسد شديد وعيون وعيون وعيون مرسولة بعشق, مرسولة بهوى وعشق, مرسولة بإعجاب, بإعجاب, بإعجاب, بإعجاب, مرسولة بإعجاب, مرسولة بحسد شديد. اللهم اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا, خفيا مخفيا صامتا, خفيا مخفيا صامتا, على العقل يذهبه, على الإدراك ينقصه, وعلى, وعلى التوفيق يمحقه, وعلى البركة يمحقها. أطل سحر الفشل, أطل سحر الطلاق, أطل سحر الطلاق, أطل يا ربنا سحر الطلاق, أطل يا ربنا سحر الرابطة, أطل يا ربنا سحر تعطيل, أطل يا ربنا سحر يعطل, أطل يا ربنا سحر الأمراض, أطل يا ربنا سحر يقيد, يقيد الجسد, يقيد الجسد, يقيد العقل والمخ والتفكير, أطل يا ربنا سحر عظيمة على الكواكب والنجوم, أطل يا ربنا سحر العلوية, أطل يا ربنا سحر العلوية, أطل يا ربنا سحر العلوي, العلوي, العلوي, القوي, القوي, القوي, العظيم, العظيم, العظيم, العظيم, العظيم العظيم على الكواكب والنجوم, على الكواكب والنجوم بطالما كانوا يعملون. اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء بالشافية يا ربنا, يا ربنا وقاية بالواقية يا ربنا, يا ربنا وكفاية بالكافية يا ربنا, يا ربنا وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم, ألف لام ميم, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم, لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله